بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر مكتبة تسجيلات الغرباء الأثرية ومكتبة تسجيلات أهل الحديث بمملكة البحرين أن يقدم لكم الإصدار الجديد والذي هو بعنوان شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. وأما الآن السعيد الرابع، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى في الأصل 30: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذا الأصل وما بعده مما له تعلق بمباحث الولاية أصل جد خطير، لأنه من قديم، من آخر بل من عهد الخوارج المحكمة الأولى في آخر خلافة علي رضي الله عنه، حدث فيه ما حدث من شطط أهل الأهواء. وهذا الأصل اختبار ومحك بين أهل السنة والمبتدعة. واليوم المتكلم فيه يوصف بأبشع الأوصاف، إما عميل أو مباحث أو استخبارات أو مداهن أو غير ذلك من الأوصاف. وأهل السنة لا يضيرهم مثل هذا، لأنهم يتعاملون مع الحاكم والمحكوم وفق الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. هذا الأصل 30 يتعلق بالبيعة، وأنه يجب على المسلم ألا يبيت ليلة إلا وفي رقبته بيعة لإمام من المسلمين، وسواء كان هذا الإمام برا تقيا صالحا أو فاجرا. وهو إشارة إلى أحاديث في هذا الباب كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يبيت ليلة أو ليلتين وليس في رقبته بيعة فمات فمات فميتته ميتة جاهلية. وهنا ننبه إلى شبهة من شبه القوم يطلقونها بين الفينة والفينة، يطلقونها في الخاصة والعامة، وهي أن البيعة لا تكون إلا للإمام الأعظم أي الخليفة، ولا يوجد خليفة، فليس في رقابهم بيعة. والجواب أولا، أجمع أهل العلم والتحقيق على أن من ولي قطرا أو أقطارا وغلب عليهم ونفذت فيهم كلمته كان هو إمامهم، ويجب له عليهم السمع والطاعة في غير معصية الله. وننبه ثانيا إلى أنه في آخر خلافة بني العباس كانت الأمة الإسلامية دويلات، وما نازع أحد من أهل العلم والإيمان في هذا. فإذا كل أمير على قطر فهو في قطره له ما لأمير المؤمنين الخليفة. وننبه ثالثا إلى أن الولاية التي توجب السمع والطاعة ليست مقصورة على البيعة، بل البيعة إحدى صورها ولها صور أخرى، منها كتابة من قبله والوصية له بالإمام، ومنها إجماع، وهذا كما حصل لعمر رضي الله عنه، فإنه ولي أمر المسلمين وبايعه المسلمون بوصية أبي بكر رضي الله عنهما، ومنها إجماع أهل الحل والعقد عليه، وهذا كان لعثمان رضي الله عنه، فإنه أجمع على ولايته واختياره أهل الشورى الذين عينهم عمر رضي الله عن الجميع، وببيعتهم له بايع المسلمون. ومنها الغلبة والقهر، فمن غلب على قطر أو أقطار وغلب وقهرهم وكانوا تحت ولايته وإمرته فله عليهم السمع والطاعة في غير معصية الله. هذه من صور الولاية. وننبه إلى المقصود من هذه الشبهة، وهو أن هذه الشبهة يطرقها من يطرقها من أهل الشطر، جماعة كبيرة إحدى الجماعات الدعوية الحديثة، لأن هذه الجماعة ومن ينخرط في سلكها ومن يوافقها لا يرون البيعة، ولا يرون البيعة لأحد، ولا يرون الولاية لأحد أبدا إلا لأمرائهم. وها هنا تنبيه، وهو أن الإمارة في الإسلام إمارتان، إحداهما الإمارة الخاصة المؤقتة، وهي الإمارة في السفر، فإذا سافر ركب ولوا عليهم أحدهم فهو يسوسهم وينظم شؤونهم ويسير بهم حتى يعودوا إلى أهلهم ثم تنتهي. والإمارة الثانية الإمارة العامة الدائمة، وهذه ليست إلا لأمير القطر رئيس الدولة، له الإمارة، هذه الإمارة العامة له. ومن ولي عنه مرفقا من مرافق المسلمين من مرافق الدولة فإنه ينوب عنه فيه وفق الصلاحيات الصادرة له وعلى المرؤوسين في هذا المرفق السمع والطاعة في حدود هذه الصلاحيات ووفق ما تتضمنه اللائحة التنظيمية لشؤون هذا المرفق فقط، وعليهم الانضباط وأداء الأعمال والقيام بالمهام المنوطة بهم. نعم. الأصل الثلاثون والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. أعد حفظك الله. والسمع والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. في هذا الأصل مسألتان، المسألة الأولى في السمع والطاعة للأمير، ووجوب هذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. فمن الكتاب الكريم قوله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. قال أهل العلم: أولي الأمر هم الحكام والقضاة والمفتون، فإن طاعتهم من طاعة الله ورسوله. وأما السنة في هذا فإنها متواترة تواترا معنويا، موجب للعلم أو موجبا للعلم والعمل، فقد رويت هذه السنة عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو ذر الغفاري وأم الحسين بنت عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. ومن تلك النصوص قوله صلى الله عليه وسلم: على المسلم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ما لم يؤمر بمعصية الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا أمر. والأمر الثاني في السمع والطاعة، اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن ما يصدر عن ولي الأمر له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون مما أمر الله به ورسوله، فهو يأمر بما أمر الله به ورسوله وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، وهذا بالاتفاق تجب له فيه السمع والطاعة. الثاني أن يأمر بمباح أو مندوب ليس بواجب، أو بأمر يسوغ فيه الاجتهاد، محل خلاف بين أهل العلم من فروع الدين، ولكن ويسوغ فيه الاجتهاد، فإنه إذا أمر به ولي الأمر وجب له السمع والطاعة فيه، لأن عصيانه في هذا ينشر الفرقة ويفرق الكلمة ويجعل الأمر فوضى، وطاعته فيه تشيع الأمن وتجمع الكلمة وتوحد الصف. وإن كان يرى بعض المسلمين بعض أهل العلم أن ما ذهب إليه ولي الأمر لو كان يرى خلاف ذلك فإنه يجب عليه ألا يخالف الجماعة، ما دام أجمع ولي الأمر، ما دام أجمع ولي الأمر ومن معه من أهل الحل والعقد، علماء وزراء شورى، وجب عليه أن يكون مع جماعة المسلمين. ثم إن بدا له بعد أن يذكر رأيه فلا مانع، لكن لا يسوغ له أن يحرض ويظهر ما في نفسه على الملأ، فإن ذلك يزعزع الأمن والثقة في حكم الحاكم ومن حوله من أهل الحل والعقد والفضلاء. إن أمكن أن يشرح ذلك للحاكم نفسه أو لمن تحته من يوصل وجهة النظر، فإما أن يقنعهم أو يقنعوه، وحتى لو لم يقتنع برأيه وجب عليه السكوت. وأذكر مثالا جيدا، لما حدثت حادثة الكويت في عام 11400 الهجري، وأظنها في عام 90 و900 بالميلادي، وأجمع علماؤنا الذين هم مرجعية ولهم الكلمة بتفويض ولي الأمر، واتخذ ولي الأمر ما اتخذ، كان بعض علمائنا ولا داعي نسميهم الآن يرون خلاف ذلك، فلما رأوا الإجماع سكتوا، بل بعضهم أعلن أنه لا يجوز، فلما رأى الإجماع رجع عما ارتآه علما. هذا دليل أن هؤلاء العلماء لا يحبون الفرقة، وأظنهم إن شاء الله وعوا قول ابن مسعود رضي الله عنه إنما تكرهون في الاجتماع خير مما تحبون في الفرقة. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث وقد سبق التنويه إليه أن ألخصه هنا، لأن البربهاري رحمه الله صب المسألة على الخلافة، صب المسألة على الخلافة، وهذا هو في زمنه، في زمنه، ولكن مقتضى النصوص أن السمع والطاعة واجبة لأي أمير، سواء كان الخليفة أو من دونه، سواء كان الخليفة أو من دونه. وقد كان للألباني رحمه الله شيء في هذا، عنده رحمه الله تحفظ على أمراء أقطارنا اليوم، فلما قرئ عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، وكلام الشيخ صديق بن حسن بن خان رحمه الله الجميع، أقره رحمه الله وأذعن له وتغير. هذا دليل على أن علماءنا إذا اجتهد في مسألة ثم ظهر له أن الحق، ثم ظهر له من بعد أن الحق فيما في غيرها، رجع إلى ما سبقه إليه الأئمة. نعم. والشريط عندي بصوت الشيخ رحمه الله وبصوت من قرأ عليه كلام الإمامين. نعم. الأصل 31، والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. في بعد شيء؟ لا. هذه بعض خصائص الإمام التي موكول إليه أمرها إجماعا، وهي الحج، وكذلك الجمعة والغزو، هذه كلها من خصائصه. وقد ذكرنا لكم في شرحنا لبلوغ المرام، وتعلمون أن في كتاب الجهاد أن جهاد الطلب من خصائص الإمام، ولا يسوغ لأحد أن يدعو إليه أبدا. فإذا سمعتم من يدعو للجهاد في نشرات ينشرها، أو مقالات يذيعها، أو محاضرات يقيمها، فهذا إما جاهل بالسنة أو صاحب ضلالة وهوى، وسواء كان ذا أو ذاك فيجب الحذر منه. نعم. الأصل 32، والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخلافة في قريش، الأئمة من قريش، فبعضها على هكذا مطلق، وصح التقييد ما أقام الدين. ومن الأصول المتقررة عند أهل السنة أنه يحمل المطلق على المقيد، فتصبح الخلافة في قريش ما أقام دين الله. وهذا لا يقتضي أن ينازع الأمراء من خارج قريش، فإن الأئمة مجمعون كما قدمت لكم على صحة الإمارة ويسمونها الإمارة القطرية مثل دولنا اليوم. هذه تسمى إمارات قطرية، فكل من ولي قطرا هو أميره الشرعي وأمره نافذ فيه، وأمره نافذ فيه لأن الخلافة غير موجودة. نعم. الأصل الثاني والثلاثون، الأصل الثالث والثلاثون، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية ميتة جاهلية. الخوارج خروج لغوي عرفي وخروج شرعي، يعني بالمصطلح الشرعي. فالخروج بالمصطلح الشرعي هو من خرج على الإمام معتقدا كفرة، هذا خارج، هذا بالمصطلح الشرعي. وإذا أطلق فإنه لا ينصرف اللفظ إلا إليه، وهذه حال أغلب الخوارج. وهناك خروج لغوي وهو خروج البغاة، فالبغاة يرفعون السيف في وجه الإمام وقد يعتدون على بعض ولاياته لكن لا يعتقدون كفره، يعتقدون أنه مسلم. فالباعث إذن على خروج هؤلاء وإشهارهم السيف في وجه ولي الأمر مظالم يدعونها. فهؤلاء يبعث إليهم الإمام من يسمع منهم، فإن ادعوا مظلمة أزالها وإن كانت عندهم شبهة كشفها، فإن عادوا إلى حظيرة الإمارة وراية الإمارة كان بها، وإلا جرد لهم الجيش وأدبهم وقطع دابرهم. فهم من هذه الحيثية يسمون خوارج لكونهم شقوا عصا الجماعة وخلعوا طاعة الإمام، وكان الواجب عليهم أن يذهبوا إلى الإمام ويشكو ما يجدون من الإمام نفسه أو منه. والخوارج قسمان: خوارج محاربة وخوارج قعدية. فالخوارج القعدية هم الذين يحرضون على ولي الأمر بالكلمة، ومن صورهم التشهير بأخطاء ولاة الأمر على المنابر، والصياح بأنه يجب عليه أن يرفع المنكرات ويزيلها، وغير ذلك من الدعاوى. فهؤلاء يجب على ولي الأمر أن يؤدبهم بما يرى أو يسكت عنهم إذا رأى أنه ليس منهم خطورة، ولكن على أهل السنة أن يبينوا السنة وأن هذا ليس من نهج أهل السنة حتى لا يلتبس الأمر على ولي الأمر. المحاربة قسمان أيضا، خوارج المحاربة قسمان، خوارج عصابات ليست لهم راية، عصابات يدخلون في المنشآت ويفرجون أو يفجرون ويخربون ويقتلون، فهؤلاء إذا ظفر بهم ولي الأمر وما أظنه يتركهم طبق فيهم حكم الله، طبق فيهم حكم المفسد، حكم المفسدين في الأرض، وهو ما نص ما نص عليه في هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الآية، فهو مخير فيهم بين هذه الأمور الأربعة، يطبق فيهم ما يكف شرهم ويردع بهم من خلفهم. وقد يرى أن الحبس الدائم كافي، هو أول مسؤول، هو المعني بها هذه العصابات. وقد عرفتم ورأيتم ولمستم ما في السعودية جارتكم وفي غيرها من الدول، فهو من هذا القبيل. وبهذا تعلمون أن من يدعو إلى محاورتهم ويبرر لهم هو على ضلال، وهو معول هدم وآلة إفساد في الأرض. القسم الثاني ذو المنعة، وهم الذين يرفعون الراية في مكان معين ويعلنون خلع ولي الأمر ويعلنون أنه كافر، فهذا الأمر يرجع إليه، إن شاء بعث إليهم من يناظرهم كما فعل علي رضي الله عنه ببعث العباس رضي الله عنهما إلى أهل النهروان، وإن شاء جرد عليهم الحرب. ينظر في المصلحة، ينظر في المصلحة التي تحقق الأمن وتكف شر هؤلاء. وبهذا التفصيل قال أهل السنة في معاملة ولي الأمر لمن يخرج عليه، سواء كانوا معتقدين كفره أو غير معتقدين كفره. نعم. الأصل الرابع والثلاثون: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. أقول هذا الكلام واضح، ولولا خشية الإطالة على المستمعين والمستمعات لا قرأنا عليكم كلام أهل العلم في هذا، لكن اختصارا للوقت ولعله من باب ما قل وكفى، أو ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. أولا أنبه إلى أن من يرفعون عقيرتهم بمحاربة الإمام بالكلام أو بغيره من الأساليب هم يزعمون الإصلاح ويريدون أن يتحقق للشعوب الرفاهية ورغد العيش والوظائف وغير ذلك، والعدل والإنصاف وغير ذلك. فأمامنا أمران، أحدهما النصوص، وقد سمعتم كلام البربهاري رحمه الله فإنه إشارة إلى ما تواتر من النصوص في السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله حال العسر واليسر والمنشط والمكره والأثر، وهذا هذه الإشارة كافية. الأمر الثاني، هنا ثلاثة أسئلة، ثلاثة أسئلة تقرأ عليكم مع جوابها إن شاء الله تعالى، ولعله بها يتضح مقصود أهل السنة حين يحذرون الخاصة والعامة من منازعة الأمر أهلها. تفضل. قال الشيخ حفظه الله تعالى: السؤال الأول، ما حق الإمام على رعيته؟ قبل قليل، وها هنا ثلاثة أسئلة. قال حفظه الله: وها هنا ثلاثة أسئلة جديرة بالعناية، فتفطن إليها وأصغي سمعك إلى جوابها. السؤال الأول، ما حق الإمام على رعيته؟ السؤال الثاني، ما حق الرعية على إمامها وولي أمرها؟ السؤال الثالث، كيف تصنع الرعية إذا بخسها الإمام حقها أو منعها إياه بالكلية؟ هذه الثلاثة الأسئلة، فللجواب على أظنها متصورة. الأول، ما حق الإمام على الرعية؟ لا شك حتى المنازعون يقول لمن له حقوق. الثاني، ما حق الرعية على إمامها؟ هذا كذلك متفق عليه. فنحن حينما نحذر من منازعة الأمر أهله لا نقول للناس ليس لكم حقوق، أنتم هباء منثور، أنتم من سقط المتاع، معاذ الله. لا، الذي ندين الله به أن ولي الأمر له حقوق، وكذلك الرعية لها حقوق. السؤال الثالث، تصورتم ماذا؟ ما هو؟ ما السبيل؟ ما أو ماذا تصنع؟ السؤال الثالث ما هو؟ كيف تصنع الرعية إذا بخسها الإمام حقها؟ بخسها الإمام حقها ومنعها إياه بالكلية. هذا متصور. الإمام قد يبخس الرعية حقها، ينقصها حقها، يعطي شيئا ويدع شيئا، كما يتصور أن الإمام قد يمنع الرعية حقها بالكلية. ما لكم شيء، تبحث عن وظيفة يقول لك روح، ما في وظيفة. ظلمني الوزير فلان، توكل على الله، كذاب. ومن هذا الكلام؟ هذا متصور. لكن ماذا تصنع الرعية؟ تنبهوا، تفطنوا يا معشر المسلمين والمسلمات، فإن الأمر ليس موكولا إلى عقول البشر ولا إلى الرأي العاطفي، لا، الأمر محكوم بحكم الله ورسوله. نعم. فللجواب على السؤال الأول نقول: اعلم أن حقوق الإمام على رعيته عشرة. أولها بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا في كل ما يأمر به أو ينهى عنه، إلا أن يكون معصية، وقد أوجب الله ورسوله طاعة ولي الأمر ولم يستثن منه سوى المعصية، فبقي ما عداه على الامتثال. وثانيها بذل النصيحة له سرا وعلانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قلت: ويوضح نصيحة الحاكم ما رواه ابن أبي عاصم وغيره عن عياض بن غن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى ما عليه. فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل قول خالف قوله فهو مردود. أقول قلت هذا من تعقيبنا على ابن جماعة رحمه الله، فإن كلامه يفهم منه أو يوهم أنك تنصح سرا وعلانية، قد يتسلل بعض الأهواء من هذا يقول أنا أنصح سرا وعلانية. نحن عقبنا بالحديث، وإذا جاء نص، إذا كان نص ورأي فإن النص هو الغالب، هو الفيصل، ويصبح الرأي لا مكان له مع النص، لأنه لا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا ماذا تضمن هذا الحديث، تضمن أولا السرية في مناصحة الإمام، وثانيا تضمن براءة الذمة بهذه النصيحة السرية، وثالثا أنه لا تبع عليك إذا نصحت سرا قبل أو لم يقبل، ورابعا أنه لا وجه غير ما تضمنه النصيحة، لا سبيل إلى نصيحة الإمام غير ما تضمنه هذا الحديث. نعم. وثالثها القيام بنصرته باطنا وظاهرا ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر المسلمين وإقامة حرمة الدين وكف أيدي المعتدين، ورابعها أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم، أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم، وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. قلت فلا تغتر بما يرويه بعض أهل الأهواء من تصرفات العز بن عبد السلام مع الحكام المنافية لهذا. يروون، والله ما أدري عن ما إسناده، لا أدري عنه، لكنهم يقولون أقصد العز بن عبد السلام عند الإخوان أهل الشطط مثل أعلى، فيقولون مثلا العز بن عبد السلام باع حكام مصر. عجيب، معقول عالم منسوب العلم يبيع ما لا يملك، يبيع حاكم حاكما وغير ذلك، فهو مثلهم الأعلى. نعم. وخامسها إيقاظه عند غفلته وإرشاده عند هفوته، شفقة عليه وحفظا لدينه وعرضه، وصيانة لما جعله الله إليه من الخطأ فيه. وسادسها تحذيره من عدو يقصده بسوء، وحاسد يرومه بأذى، أو خارجي يخاف عليه منه، ومن كل شيء يخاف عليه منه على اختلاف أنواع ذلك وأجناسه، فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها. وسابعها إعلامه بسيرة عماله الذين هو مطالب بهم ومشغول الذمة بسببهم، لينظر لنفسه في خلاص ذمته وللأمة في مصالح ملكه ورعيته. قلت وذلك متواتر من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. ومن ذلك قصة عمرو بن العاص حين صلى بأصحابه الصبح وهو جنب ولم يغتسل خشية البرد، وهي في السنن. وثامنها لحظة، أقول سؤال في الحقيقة يعني يتردد، وهو أن ولي الأمر جعل من صلاحية النواب استجواب الوزير إذا أخطأ وأساء التصرف، وللنائب هذا أن يعلنها في الملأ على الملأ وفي القناة حتى إذا لو أراد في القنوات الفضائية. أقول هذا يتضمن شقين، أحدهما ما أرى به بأسا، وهو كون ولي الأمر وكل إلى النواب استجواب الوزراء فيما يسيئونه من تصرف، ما دام ولي الأمر كلفه بهذا فلا مانع منه إن شاء الله تعالى. وأما الثاني فهو إعلانها على الملأ، فهذا ليس من السنة حتى ولو رسمه ولي الأمر، فإن ولي الأمر ليس له أن يغير السنة، بل يجب على النائب أن يستجوب الوزير يعني بأمانة وحسن أدب لأنهم زملاء. ثم بعد ذلك إن رأى أنه يكفي اعتذار الوزير وتعهده بالإصلاح أرى أن هذا كافي إن شاء الله، وإن رأى أن يرفع نتيجة التحقيق إلى ولي الأمر فله ذلك، وولي الأمر يتخذ ما يراه، لأن الحديث بارك الله فيكم من كانت عنده نصيحة لذي سلطان، هذا من النصيحة، عرفتم الحديث. فننصح من يبلغه صوتنا من أبنائنا النواب في دولنا أن لا يفعل هذا، وأن يترك الأمر بين يدي ولي الأمر ويقول ها هنا انتهت برئ ذمتي بارك الله فيكم، أنتم تتخذون ما ترون إن شئتم فضحه فضحتموه. وننصح بتأديبه سترا عليه، لأن هذا الأمر من أساليب التحريض، شاء أما من أساليب التحريض، ويفقد الثقة في ولو على مرور الزمن بين الحاكم والمحكوم، لأنه قد يوجد ولماذا يولى هذا الوزير، لماذا لا يتفطن له مبكرا. ومن هذا الأمور هذا الذي ننصح به بارك الله فيكم. وثامنها إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك بقدر المكنة. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وأحق من أعين على ذلك ولاة الأمور. وتاسعها رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة. وهل التشهير على المنابر وفي المحافل العامة وفي الصحف بأخطاء ولاة الأمر يحقق هذه المصلحة؟ هل هو يجمع الكلمة أو يفرقها؟ هل هو يرد القلوب النافرة أو يزيدها بعدا؟ هذا واضح. فإذا يجب على من كان متحمسا للصلاح والإصلاح أن يدع هذا الشطط، وعليه أن يصبر ويحتسب وأن يتمسك بالسنة، فالسنة سفينة نوح كما قال الإمام مالك رحمه الله. نعم. وعاشرها الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية. أما رأيتم أن أهل السنة عندهم تضحيات؟ الآن أهل الشطط يدفعون الأموال الطائلة لتحقيق مآربهم الخبيثة ومقاصدهم الشريرة فيما يفرق الكلمة ويشيع الفوضى ويسقط ولاة الأمر من حكام وعلماء. نعم. وإذا وفت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة وأحسنت القيام بمجامعها والمراعاة لمواقعها صفت القلوب وأخلصت واجتمعت الكلمة وانتصرت. انتهى ملخصا من تحرير الأحكام بتصرف. هذا الجواب على السؤال الأول واضح إن شاء الله. يأتي السؤال يأتي الجواب على السؤال الثاني حقوق الرعية حتى يعلم أهل الشطط أن أهل السنة لا يهملون حقوق الرعية. هذا الذي ندين الله به. كما أن الإمام كما أن إمامنا وولي أمرنا له حقوق علينا كذلك للرعية حقوق عليه ندين الله به. ولهذا نسرده يسرده علماؤنا في كل مناسبة حقوق الرعية كذا وكذا وكذا هذا دين. نعم. أما الجواب على السؤال الثاني فنذكرك بأن حقوق الرعية على إمامها عشرة حقوق وهي: الأول حماية بيضة الإسلام والذب عنها إما في كل إقليم إن كان خليفة أو في القطر المختص به إن كان مفوضا إليه فيقوم بجهاد المشركين ودفع المحاربين والباغين وتدبير الجيوش وتجنيد الجنود وتحصين الثغور بالعدة المانعة والعدة الدافعة وبالنظر في ترتيب الأجناد في الجهاد على حسب الحاجات وتقدير إقطاعهم وأرزاقهم وصلاح أحوالهم. الحق الثاني حفظ الدين على أصوله المقررة وقواعده المحررة ورد البدع والمبتدعين وإيضاح حجج الدين ونشر العلوم الشرعية وتعظيم العلم وأهله ورفع مناره ومحله ومخالطة العلماء الأعلام النصحاء لدين الإسلام ومشاورتهم في موارد الأحكام ومصادر النقض والإبرام. الحق الثالث إقامة شعائر الإسلام كفروض الصلوات والجمع والجماعات والأذان والإقامة والخطابة والإمامة ومنه النظر في أمر الصيام والفطر وأهله وحج البيت الحرام وعمرته ومنه الاعتناء بالأعياد وتسيير الحجيج من نواحي البلاد وإصلاح طرقها وأمنها في مسيرهم وانتخاب من ينظر أمورهم. الحق الرابع فصل القضايا والأحكام تقليد الولاة والحكام لقطع المنازعات بين الخصوم وكف الظالم عن المظلوم ولا يولي ذلك إلا من يثق بديانته وأمانته وصيانته من العلماء والصلحاء والكفاة النصحاء ولا يدع السؤال عن أخبارهم والبحث عن أحوالهم ليعلم حال الولاة مع الرعية فإنه مسؤول عنهم مطالب بالجناية منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل راع مسؤول عن رعيته. الحق الخامس إقامة فرض الجهاد بنفسه وجيوشه أو سراياه وبعوثه. الحق السادس إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية صيانة لمحارم الله عن التجرؤ عليها ولحقوق العباد عن التخطي إليها ويسوي في الحدود بين القوي والضعيف والوضيع والشريف. الحق السابع جباية الزكوات والجزية من أهلها وأموال الفيء والخراج عند محلها وصرف ذلك في مصارفه الشرعية وجهاته المرضية وضبط جهات ذلك وتفويضه إلى الثقات من العلماء. الحق الثامن النظر في أوقاف البر والقربات وصرفها فيما هي له من الجهات وعمارة القناطر وتسهيل سبل الخيرات. الحق التاسع النظر في قسم الغنائم وتقسيمها وصرف أخماسها إلى مستحقيها. الحق العاشر العدل في سلطانه وسلوك موارده في جميع شأنه قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، انتهى ملخصا من تحرير الأحكام بالتصرف. وأما جوابنا على السؤال الثالث وهو: كيف تصنع الرعية إذا بخسها الإمام حقها؟ إذا بخسها الإمام حقها، فنقول: لا عليك، فقد كفيت البيان ممن جعله الله معدن البيان. فقد أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال النووي في شرحه على هذا الحديث في صحيح مسلم: هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررا، ووجد مخبره متكررا، وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وأخرج الإمام مسلم في باب يصبر على أذاهم، يصبر على أذاهم وتؤدى حقوقهم، من كتاب الإمارة والبيعة، عن وائل بن حجر: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض، ثم سأله في الثانية أو الثالثة، فحدثه الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال القرطبي في المفهم: يعني أن الله تعالى كلف الولاة العدل وحسن الرعاية، وكلف المولى عليهم الطاعة وحسن النصيحة، فراد أنه إن عصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله أنتم فيهم، وقوموا بحقوقهم، فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل. انتهى. هذا واضح، بارك الله فيكم، إن شاء الله أنه واضح. هذه ثلاثة أمور أردنا تلخيص، تأردنا بها تلخيص القضية، لأن أهل الشطط يتهمون أهل السنة بأنهم مداهنون، فبان ولله الحمد أن هذه تهمة باطلة وشبهة داحرة. نرجع إلى البربهاري رحمه الله. الأصل الخامس والثلاثون: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، لأن المقصود تأديبهم ما داموا رفعوا السيف، ما داموا رفعوا السيف واعتصموا بما يعتصمون من به، فإن الإمام يؤدبهم يقتلهم، ولكن لا يعاملهم كمعاملة الكفار، لا، يكتفي بقتل المقاتل، ومن ولى وهرب يترك. نعم. وقال بعض أهل العلم: هذا في البغاة، هذا في البغاة، لأن الخوارج لا يؤمن شره، حتى من هرب منهم لا يؤمن شره. نعم. الأصل السادس والثلاثون: واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. الأصل السابع والثلاثون: هذا واضح، يطاع البشر فيما هو طاعة لله، ويعصى فيما هو معصية لله. نعم. الأصل السابع والثلاثون: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. هذا إشارة إلى ما قرره أهل السنة من أنه لا يقطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، لأن علم ذلك عند الله، ولكن يرجى للمحسن الثواب ويخشى على المسيء من العقاب. فالشهادة بالخير في الظاهر، نعم يشهد له بخير، ولا يسلم كلمة البربهاري، يشهد له بخير. من أظهر التقوى والصلاح وعرف منه الاستقامة يثنى عليه بها، ومن أظهر سوءا وانحرافا وفجورا فإنه يثنى عليه بذلك. وقال ما هذا شرير، لكن نحجم عن القطع له بجنة أو نار. نعم. الأصل 38، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. هذا مقتضى ما ورد في الأمر بالتوبة والحظ عليه، وأن التوبة النصوح تجب ما قبلها حتى يصبح التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة. وها هنا أمران. الأمر الأول في التوبة التي يمحو الله بها السيئات ويبدلها إلى حسنة، فهذه التوبة النصوح، وهي التي تتضمن فيما تتضمنه أولا الندم على ما فرط العبد في جنب الله، الثاني العزم على عدم العودة، الثالث الإقلاع عن الذنب بالكلية. هذه التوبة النصوح. والأمر الثاني في ذكر الدليل بأن التوبة النصوح تجب ما قبلها، ما أكثر الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا في الجاهلية قتلوا فأكثر، وزنوا فأكثر، وسرقوا فأكثر، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنما تدعو إليه لحسن، لو تجد لما عملنا كفارة. فأنزل الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. وأخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم. ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم ماذا؟ قال أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله تصديق ذلك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا ضممت هذه الأدلة إلى بعضها تبين لك أيها المسلم أن التوبة النصوح ماحية، كل ذنب الشرك وهو أعظم ما عصي الله به فما دونه من الذنوب. ثم يظهر لك ثانيا أن من فضل الله على التائب أنه يبدل سيئاته حسنات. نعم. الأصل 39 والرجم حق. والرجم حق، ليش؟ لماذا جاء به البربهاري؟ لماذا؟ أولا نعرف الرجم، فالرجم مرادف للرمي والحذف والقذف بالحجارة، وهو شرعا رجم الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت، يضرب بالحجارة حتى يموت، تصيب رأسه تصيب يده رجله بطنه ظهره أبدا، يضرب حتى يموت وتزهق روحه. وثانيا الرجم ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، فمن الكتاب نصا آية صريحة أشار إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي قوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من نعم نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم نسخت هذه الآية، نسخت تلاوة وبقيت حكما. ومن السنة ما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية ورجم الجهنية ورجم اليهوديين ورجم ماعزا وأمر برجم صاحبة العسيف، عسيف يعني أجير عندهم، مكنتهم من نفسها وهي محصنة متزوجة، ثم فرجمها، بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وقد انعقد إجماع أهل السنة وإجماع بعض أهل البدع على ثبوت الرجم. فإذا لماذا قال البربهاري رحمه الله والرجم حق؟ لا شك أنه أن هذا رد، لكن على من؟ على الخوارج، فإنهم لا يقولون بالرجم وينكرونه بحجة أن أحاديثه أحاد وهي لا تفيد إلا الظن، فكيف يترك القرآن الذي يفيد اليقين لخبر يجوز عليه الكذب؟ هذه حجة باطلة ولله الحمد. عرفتم أن قولهم باطل بالنص والإجماع. نعم. الأصل الأربعون والمسح على الخفين سنة. لماذا جاء هذا بهذا؟ يعني لما جاء البربهاري رحمه الله بالمسح على الخفين وهو معروف عندنا حتى أبنائنا وبناتنا في الابتدائية يمسحون على الشراريب ولا لا؟ يمسحون، عرفوا هذا من أبائهم وأمهاتهم الحمد لله. ليش؟ لماذا؟ هذا رد على الرافضة، رد على الرافضة، فإن الرافضة من حماقاتهم يلبسون الشراب والخف، فإذا جاء وقت الوضوء نزع الخف ومسح رجله مسحا، فخالفوا السنة من جهتين. أولا تركوا الرخصة التي رخصها الله، وفي الحديث الصحيح عليكم برخص الله التي رخص لكم، وخالفوا النص والإجماع، خالفوا النص من الكتاب ومع الإجماع على وجوب غسل الرجلين في الوضوء. فهدى الله ولله وله الحمد والمنة أهل السنة إلى ما يحبه، وهو أن المسح من الأمور الثابتة عندهم. وهنا سؤال، هل الأفضل المسح الخفين أو نزعهما وغسل الرجلين؟ الأفضل الأول، المسح الخفين، لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم برخص الله التي رخص لكم. ولسنا هنا متمكنين من البسط في هذه السنة، لأن الموضوع موضوع عقيدة ومنهج. نعم. الأصل الواحد الحادي والأربعون وتقصير الصلاة في السفر سنة. والقصر في السفر سنة، حتى الآن ما يحضر لمن أنكره من أهل البدع، لكن لعل البربهاري لحظ في زمانه من يتحرج أو من يتحرج أو يتردد في القصر. والقصر هو قصر الرباعية ركعتين، وهذا يدل على أن البربهاري يرى الإطلاق، فإن ما يسمى سفرا تقصر فيه الرباعية طال أو قصر، وإن كانت أشهرا أو سنين، هذا هو التحقيق، خلافا لمن رأى الإتمام إذا كان السفر أكثر من 4 أيام رحم الله الجميع. الأصل الثاني والأربعون والصوم في السفر، من شاء صام ومن شاء أفطر. وهذا ثبت به النقل وثبتت به السنة الصحيحة، فعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي هذا رد على الظاهرية الذين يوجبون القصر أو يوجبون الفطر، يوجبون الفطر. والتحقيق أن الكل جائز، أعني الصوم والفطر في السفر، ولكن الفطر أفضل، الفطر أفضل، سواء وجدت مشقة أو لم توجد، لأن الشارع أطلق. والأصل، خذوها قاعدة أصولية، والأصل أن ما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه. نعم. الأصل الثالث والأربعون ولا بأس بالصلاة في سراويل. هذا بعض أهل التشيع، إذا أتيت مساجدهم وجدت السراويل منشورة على الأعمدة، وعلى الأبواب، منظر بشع سبحان الله العظيم. لكن إذا استحكمت البدعة يصير الحسن قبيحا والقبيح حسنا. وحجتهم يقولون وما يدرينا لعله علق بالسروال شيء. ونحن عندنا قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، هذا هو الأصل. فإذ من أراد أن يصلي على سجادة لا يسأل يقول نظيف ولا ما هي نظيف، أراد أن يصلي في مكان ولم ير نجاسة لا يقول أغسله احتياطا، فإن هذا من التكلف والبدعة. هنا قاعدة ذكرها ابن سعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية، لعلها تدرس في المركز هذا إن شاء الله تعالى، منظومة القواعد الفقهية. قال رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. سمعتم؟ إشارة إلى قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإن هذا سيق مساق الامتنان، سيق مساق الامتنان. ولا يمتن الله على العباد إلا بما هو مبيح لهم. الأصل الرابع والأربعون: والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. تنبهوا جيدا يا معشر المسلمين والمسلمات، فإن كثيرا من الوعاظ ومن ينتسبون إلى الدعوة يطلقون النفاق إطلاقها. وقد أشار المصنف رحمه الله بهذه الجملة إلى النفاق الاعتقادي. فالنفاق عند أهل السنة وهو ما دلت عليه وهو مقتضى النصوص على ضربين، أحدهما نفاق اعتقادي وهو ما ذكره الشيخ، إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهذا أهله متوعدون بأنهم في الدرك الأسفل من النار. وهو أنواع، منها بغض النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان يعمل بسنته، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو تكذيب بعض ما جاء به، كراهية انتصار دين الإسلام، المسرة بانخفاض دين الإسلام، هذا من أنواعه. والضرب الثاني من النفاق النفاق العملي، وضابطه أن يظهر الإنسان للناس ما هو حسن في التعامل ويتصرف معهم بخلاف ذلك، وهو خمس خصال: الكذب في الحديث، والخلف في الوعد، وخيانة الأمانة، والغدر بالعهد، والفجور في الخصومة. هذا نفاق عملي وهو من الكبائر، سمي نفاقا عملي لأنه يتعلق بالمعاملة، أما عقيدته فليس فيها شيء. نعم. الأصل الخامس والأربعون: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونعتذر الآن عن الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله الشيخ على محمد.